حصل لو على حبك مش محتاجة تديش أكتر. أيوة عدوا الأيام بالجدعنة والاحترام علشان ما نبقاش أخسر. خش فيجو دخلة وأكد عالكلام. فيجو دخلاوي هعيش على أوراق رسميا بس حقيقي بموت. أنا مضغوط تعبان نفسيا بصرخ من غير صوت. شوي في سني عسن إني عيش سنه يابا تمام. بس أنا عمري ما شفت الفرح وغرقان في الأحزان. أنا فين؟ أنا توت أنا سنة مين؟ أنا مش لاقي نفسي وطايع مش راس. الدنيا حدفاني شمال ويمين ما أنا طيب عايش وسط عالم قال. لا حرام اللي بيحصل لحرام. أنا شفت لازم من أقرب ناس ليا. هو أنتو كفرة بتعبد أصنام؟ ده أنا منكو إزاي تأذوني وتيجوا عليا الرئيس احمد عاصم كنج البني ادمي. وحم عاصم ما شفتش منه بجد عمتنا. المنتزه جيتنا وبنت حديد يابا من الحرمين. احنا صدو معانا سلاحنا وسنين السكاكين. اكبر درس اتعلمت ان انا بطل اكون غلبان. وان ادي ثقة الكلب وما ادي الثقة دي تاني الانسان. بعد الخير يترتب شر بس واخلص بتخان. خلونا اشك في نفسي وعد صابعي في كل سلام. ايوه انا حد حبايبه بقوا ورموني واستغنوا خالص عن خدمات. نسيوه الخير مني ونكروه مع ان انا كنت بقول دول اخوان. اخي هو انتم جنسكوا ايه؟ ازاي العيش والملح تدوسوا عليه؟ على ايه ازعل واحزن على ايه؟ من بعدك انا اتحسنت بقيت اوكي. مش هزعل على حد عشان الناس كلها فتره. حتى الحب بقى مزيف ومفيش اصحاب واخوان. كل على بعضي اتسعر كل دقيقه خصومات. مهموم تعبان ما بدقش النوم. حالتي النفسية بقت تحت السلالم. احساس بشبه انا سمعتهم من ناس والدنيا وايامي بتحارب. لا لا لا مش هستسلم يا حياة. هفضل ثابت مهما تعملي فيا. على عادي انا لا اله الا الله. هفضل على وضعي واقف على رجلي. لو على حضنك مش محتاج انا جبت جاكيت موت. ومدفيني اكتر من حضنك ومخليني مبسوط. انا هرميك حتى مش هبيعك غوري مش ناقصه برود. ده انا لو بعتك اصلا تمنك ما يجيبليش هفوت. سايق ومريضه وسايكو بتايق. عندك ناقص ومفيكش اي ميزان. انا ضايق مضطربه خالص نفسي بضحان. وقتك فتك لي يا ريت. انا مش ناوي اكمل في علاقة تزيني. كان حبي لي عشان بس السيد. لكن انا لا ما كنتش بتحبيني. ابن الرئيس احمد عاصم سيطرة شرق وغرب. قدام ابن الرئيس احمد عاصم تدوس ستو. احمى عاصم بشرة منها تقلب في ثواني الحرب. المنتزه قلت وعنوانه احمى عاصم دتو. مطروش وكفاءة يقوم بجيوش. الباشا محمد عاصم باشا البال. معروف انه ما يعرفش الخوف. ده محمد عاصم في المعارك اسد. الفارس انا على خصمه مشرف نفسه خالص ما. الفارس خالد جمعه تكون كله بيمشي على هوا. ما خسر معركه على طول لازم يطلع فايق. خالد جمعه الفارس فارس وعلى وشوشكم دايق. على موقع مهرجانات.com